قصة الحضارة. الباب الثامن، محمد صلى الله عليه وسلم، من عام 570 إلى عام 632. الفصل الأول، جزيرة العرب. توفي جستنيان في عام 565 وهو سيد إمبراطورية عظيمة. بعد 5 سنوات من وفاته ولد محمد صلوات الله وسلامه عليه في أسرة فقيرة في إقليم ثلاث أرباعه صحراء مجدبة قليلة السكان، أهله من قبائل البدو الرحل. إذا جمعت ثروتهم كلها فإنها لا تكاد تكفي إنشاء كنيسة أوسوفيا، ولم يكن أحد في ذلك الوقت يحلم أنه لن يمضي قرن من الزمان حتى يكون أولئك البدو قد فتحوا نصف أملاك الدولة البيزنطية في آسيا وجميع بلاد الفرس ومصر ومعظم شمالي إفريقيا، وساروا في طريقهم إلى أسبانيا. والحق أن ذلك الحادث الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة العرب والذي أعقبه استيلاؤها على نصف عالم البحر المتوسط ونشر دينها الجديد في ربوعه لهو أعجب الظواهر الاجتماعية في العصور الوسطى. وبلاد العرب أكبر أشباه الجزائر في العالم، ويبلغ أكبر أطوالها 1400 ميل، وأكبر عروضها 1250 ميلا، وهي من الوجهة الجيولوجية امتداد للصحراء الكبرى وجزء من الإقليم الصحراوي الرملي يمتد إلى صحراء جوبي مخترقا بلاد فارس. وبلاد العرب هضبة واسعة ترتفع على مسافة 30 ميلا من البحر الأحمر ارتفاعا فجائيا الى 12,000 قدم، تنحدر نحو الشرق انحدارا سهلا في ارض جبلية جدباء حتى تصل الى الخليج الفارسي. وفي وسط الجزيرة عدد من الواحات الكلئة والقرى ذات النخيل نشأت حيث يمكن الحصول على الماء بحفر الآبار، وتمتد الرمال حول هذه المراكز مئات الأميال في جميع الجهات، ويسقط الثلج في تلك البلاد مرة كل 40 عاما، وتنخفض درجة الحرارة فيها بالليل إلى 3 درجات، أما شمس النهار فتلفح الوجوه وتغلي الدم في العروق، والهواء المحمل بالرمال يضطر الأهلين إلى لبس الأثواب الطوال وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية الجسم والشعر. وتكاد المساء تكون على الدوام صافية خالية من الغيوم، والهواء يشبه النبيذ البراق، ويسقط المطر أحيانا قرب شاطئ البحر صالحا لقيام الحضارة، وأكثر ما يكون ذلك على الساحل الغربي في بلاد الحجاز حيث نشأت بلدة مكة والمدينة، وفي الطرف الجنوبي الغربي من بلاد اليمن موطن الممالك العربية القديمة. ويسجل نقش بابلي يرجع تاريخه إلى حوالي عام 2000 واربعمائة قبل الميلاد هزيمة لحقت بملك ماجان على يد نارامسن الحاكم البابلي. وقد كانت ماجان هذه عاصمة المملكة المعينية التي كانت قائمة في الجنوب الغربي من جزيرة العرب، وقد عرف 25 من ملوكها الذين حكموها بعد هذه الهزيمة من نقوش عربية يرجع تاريخها إلى عام 800 قبل الميلاد. وثمة نقش آخر يرجعه بعضهم إلى عام 2300 قبل الميلاد، وإن كانوا غير واثقين من هذا. وقد ورد في هذا النقش اسم مملكة عربية أخرى هي مملكة سبأ في بلاد اليمن، ومن سبأ أو من مستعمراتها في القسم الشمالي من بلاد العرب، لأن هذا موضع خلاف بين المؤرخين. ذهبت ملكة سبأ إلى سليمان حوالي عام 950 قبل الميلاد، وقد اتخذ ملوك سبأ مأرب عاصمة لهم، وخاضوا حروب الدفاع المعتادة، وانشأوا أعمالا عظيمة للري كسدود مأرب التي لا تزال آثارها باقية إلى الآن، وشادوا الحصون والهياكل الضخمة، ووهبوا كثيرا من المال للشؤون الدينية، واتخذوا الدين وسيلة للحكم. والنقوش التي خلفوها والتي لا ترجع في أغلب الظن إلى ما قبل عام 900 قبل الميلاد منحوتة نحتا جميلا بحروف هجائية. وكانت بلادهم تنتج الكندر والمر، لذين كان لهما شأن عظيم في الشعائر الدينية الآسيوية والمصرية، وكانوا يسيطرون على التجارة بين الهند ومصر. وعلى الطرف الجنوبي من طريق القوافل الذاهب إلى البتراء وبيت المقدس مارا بمكة والمدينة. وحدث حوالي عام 115 قبل الميلاد أن قامت مملكة صغيرة أخرى في الجنوب الغربي من بلاد العرب، هي مملكة الحميريين، فهاجمت مملكة سبأ وغلبتها على أمرها، وظلت بعد هذا الوقت تسيطر على تجارة بلاد العرب عدة قرون. وفي عام 25 قبل الميلاد غضب أغسطس من سيطرة بلاد العرب على التجارة المتبادلة بين مصر والهند، فسير جيشا بقيادة جالوس للاستيلاء على مأرب، وأضل الأدلاء العرب الفيالق الرومانية، وأهلكهم الحر والمرض، وعجزت الحملة عن تحقيق غرضها. ولكن جيشا رومانيا آخر نجح في الاستيلاء على عدن، وانتقلت بذلك السيطرة على التجارة بين مصر والهند إلى يد روما، وقد فعل البريطانيون ذلك بعينه في الوقت الحاضر. وفي القرن الثاني قبل الميلاد عبر بعض الحميريين البحر الأحمر واستعمروا بلاد الحبشة، ونشروا الثقافة السامية بين أهلها الزنوج، كما أدخلوا فيها الكثير من الدم السامي، وتلقى الأحباش من مصر وبيزنطة الدين المسيحي والصناعات اليدوية والفنون، وكانت سفنهم التجارية تجوب البحار وتوغل فيها إلى الهند وسرنديب، وكانت سبع ممالك صغيرة تقر بالسيادة للنجاشي. هذا في الحبشة. أما في بلاد العرب نفسها فإن كثيرين من الحميريين ساروا على سنة ملكهم ذينواس، واعتنقوا الدين اليهودي، واندفع ذينواس في حماسته الدينية فأخذ يضطهد المسيحيين المقيمين في الجنوب الغربي من جزيرة العرب، فاستغاث هؤلاء ببني دينهم، واستجاب الأحباش إلى دعوتهم، وهزموا ملوك الحميريين في عام 522 ميلادية، وأجلسوا على عرش البلاد أسرة حبشية. وتحالف جوستنيان مع الدولة الجديدة، ورد الفرس على هذا بأن انحازوا إلى جانب ملوك حمير المخلوعين وطردوا الأحباش، وأقاموا في بلاد اليمن حكما فارسيا في عام 575، انتهى بعد 60 عاما أو نحوها حين فتح المسلمون بلاد الفرس. وازدهرت بعض الممالك العربية الصغرى في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة، ولكنها لم تدم طويلا، فقد ظل مشايخ بني غسان يحكمون الجزء الشمالي الغربي والقسم المحيط بتدمر من بلاد سوريا في القرن الثالث إلى القرن السابع تحت سيادة بيزنطية. وأنشأ ملوك بني لحم في الحيرة القريبة من بابل في هذا الوقت عينه بلاطا نصف فارسي، وتثقفوا ثقافة فارسية اشتهرت بموسيقاها وشعرها. ويرى من هذا أن العرب انتشروا شمالا في سوريا والعراق قبل الإسلام بزمن طويل. وكان النظام السياسي السائد في بلاد العرب قبل الإسلام، إذا استثنينا هذه الممالك الصغرى في الجنوب والشمال، هو النظام البدائي الذي يقوم على رابطة القرابة، والذي تجتمع الأسر بمقتضى في عشائر وقبائل. بل إن هذه الممالك الصغرى نفسها لم تكن تخلو من قسط كبير من هذا النظام القبلي، وكانت القبيلة تسمى باسم أب لها مزعوم. فالغساسنة مثلا كانوا هم أبناء غسان، ولم يكن لبلاد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبل عصر النبي إلا في مسميات اليونان غير الدقيقة. وكانت قلة سبل الاتصال وصعوبتها مما اضطر أهل البلاد إلى أن يعملوا على الاكتفاء بأنفسهم من غيرهم، كما أنهما كانتا سببا في نمو روح العزلة فيهم. فالعربي لم يكن يشعر بواجب أو ولاء لأية جماعة أكبر من القبيلة، وكانت قوة ولاء تتناسب تناسبا عكسيا مع سعة الجماعة التي يدين لها بهذا الولاء، فلم يكن يتردد في أن يقدم وهو مرتاح الضمير على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه أو عنصره، أي أن يكذب ويسرق ويقتل ويموت. وكان يحكم كل قبيلة أو بطن من القبيلة شيخ يختاره رؤساء العشائر فيها من بيت اشتهر من زمن بعيد بثرائه أو سداد رأيه أو شدة بأسه في القتال. وكان الرجال في القرى ينتزعون بعض الحب والخضر من التربة الضنينة، ويربون بعض الماشية القليلة العدد وبعض الجياد الكريمة، ولكنهم كانوا يجدون أن زراعة بساتين النخيل والخوخ والمشمش والرمان والليمون والبرتقال والتين أجدى لهم وأعود بالربح عليهم. ومنهم من كان يعنى بزراعة النباتات العطرة كالكندر والزعتر والياسمين والخزامي، وكان بعضهم يستخرجون العطر من ورد الجبال، وبعضهم يحفرون سيقان الأشجار ليستخرجوا منها المرة أو البلسم. ربما كان جزء من 12 جزءا من السكان يعيشون في المدن القائمة على الساحل الغربي أو بالقرب منه، وكان في هذا الساحل عدد من المرافق والأسواق تتبادل فيما بينها تجارة البحر الأحمر، وفي داخل البلاد كانت تسير طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام. ونحن نسمع عن تجارة بين بلاد العرب ومصر منذ زمان بعيد، وأكبر الظن أن الاتجار مع الهند لم يكن يقل قدما عن الاتجار مع مصر، وكانت الأسواق والمواسم السنوية تستدعي التجار إلى هذه تارة وإلى تلك تارة أخرى. وكان يجتمع في سوق عكاظ الشهيرة القريبة الكثير من التجار والممثلين والخطباء والمقامرين والشعراء والعاهرات، وكان 5 أسداس السكان بدوا رحلا يشتغلون بالرعي وينتقلون بقطعانهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء. والبدوي يحب الخيل، ولكن الجمل أعز أصدقائه في الصحراء، فهو يسير ويهتز في وقار وإن كان لا يقطع إلا 8 أميال في الساعة، ولكنه يستطيع أن يصبر على الماء 5 أيام طوال في الصيف و25 يوما في الشتاء. والناقة تدر اللبن، وبول الجمل مفيد في تقوية الشعر، وروثه يمكن أن يتخذ وقودا، وإذا ذبح أكل لحمه وصنعت الثياب والخيام من جلده ووبره. وبهذه المقومات المختلفة الأنواع كان في وسع البدوي أن يواجه حياة الصحراء متجلدا كجمله، مرهف الحس نشيطا كجواده. والبدوي قصير القامة نحيف الجسم مفتول العضلات قوي البنية، في وسعه أن يعيش أياما متوالية على قليل من التمر واللبن. وكان يستخرج من البلح نفسه خمرا يرتفع بها من تراب الأرض إلى خيال الشعراء، وكان يدفع عن نفسه ملل الحياة الرتيبة وسآمتها بالحب والحرب، وكان يسرع كما يسرع الأسباني الذي ورث عنه سرعة غضبه إلى الانتقام لما عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من إهانة أو أذى. وكان يقضي جزءا كبيرا من حياته في الحرب التي تستعر نارها بين القبائل المختلفة. ولما انفتح بلاد الشام وفارس ومصر وإسبانيا لم يكن عمله هذا إلا توسعا منه في غارات النهب التي كان يشمها في أيام الجاهلية، وإن اختلف الغرض في هذه عن تلك. وكان من بعض أوقات السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة، أما في غير هذه الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه الخاص، وأن كل من يدخلها في غير هذه الأشهر الحرم ومن غير أن يؤدي له ما يفرضه من إتاوة معتد عليه وعلى وطنه، وأن نهب أموال هذا المعتدي ليس إلا ضريبة تجبى منه بأهون السبل. وكان يحتقر حياة الحضر لأن معناها الخضوع لمطالب القانون والتجارة، ويحب الصحراء القاسية لأنه يتمتع فيها بكامل حريته. وكان البدوي رحيما وسفاكا للدماء، كريما وبخيلا، غادرا وأمينا، حذرا وشجاعا. ومهما يكن فقيرا فإنه كان يواجه العالم بمهابة وأنفة، ويزهو بنقاء دمه، ويولع بأنه يضيف إلى اسمه سلسلة نسبه. كان لدى البدوي أمر لا يقبل فيه جدلا، ذلك هو جمال النساء الذي لا يدانيه في نظره جمال. لقد كان جمالا أسمر قويا يفتن اللب، خليقا بأن يتغزل فيه بعشرات المئات من الأغاني الشعرية، ولكنه جمال قصير الأجل سرعان ما يذوي في جو الصحراء القائض. وكانت حياة المرأة العربية قبل أيام النبي تنتقل من حب الرجل لها حبا يقترب من العبادة إلى الكدح طوال ما بقي من حياتها، ولم تتغير هذه الحياة فيما بعد إلا قليلا. وكان في وسع أبيها أن يأيدها حين مولدها إذا رغب في هذا، فإن لم يفعل فلا أقل من أن يحزن لمولدها ويواري وجهه خجلا من الناس، لأنه يحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح. وكانت طفولتها الجذابة تستحوذ على قلبه بضع سنين، ولكنها حين تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من عمرها كانت تزوج لأي شاب من شبان القبيلة يرضى والده أن يؤدي للعروس ثمنها أي مهرها. وكان حبيبها وزوجها يحارب العالم كله إذا لزم الأمر ليحميها أو يدافع عن شرفها. وقد انتقلت بعض مبادئ هذه الشهامة المتطرفة مع هؤلاء العشاق المتيمين إلى إسبانيا، ولكن هذه المعبودة كانت إلى هذا سلعة من السلع، فقد كانت جزءا من أملاك أبيها أو زوجها أو ابنها تورث مع هذه الأملاك، وكانت على الدوام من خدم الرجل، وقلما كانت رفيقته. وكان يطلب إليها أن تلد له كثيرا من الأبناء، والأبناء الذكور بطبيعة الحال، لأن واجبها أن تنجب المحاربين، ولم تكن في كثير من الأحوال إلا زوجة واحدة من كثيرات من الزوجات، وكان في وسع الرجل أن يخرجها من بيته متى شاء. ولكن مفاتنها لم تكن تقل عن الحرب إلهاما لخيال الشعراء وموضوعا لشعرهم. وكان العربي قبل الإسلام أميا، ولكن حبه للشعر لم يكن يزيد عليه إلا حبه للخيل والنساء والخمر. ولم يكن بين العرب في الجاهلية علماء أو مؤرخون، ولكنهم كانوا مولعين بفصاحة اللسان وصحة الكلام والشعر المختلف المعقد الأوزان. وكانت اللغة العربية قريبة الشبه باللغة العبرية، معقدة في تصريفها، غنية بمفرداتها، دقيقة في الفروق بين ألفاظها، قادرة في ذلك الوقت على التعبير عن جميع أحاسيس الشعراء وفيما بعد عن جميع دقائق الفلسفة. وكان العرب يفخرون بقدم لغتهم وكمالها، يولعون بترديد مقاطعها العذبة في خطبهم الرنانة وشعرهم الجذل ونثرهم الرصين. يأخذ بلبهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أسماعهم في القرى والمدن وفي مخيمات الصحراء أو الأسواق مغامرات أبطالهم أو قبائلهم أو ملوكهم في الحب أو الحرب في قصائد طوال من الشعر الموزون المقفى. وكان الشاعر العربي مؤرخ العرب وجامع أنسابهم وهجائهم والمعتني بفضائلهم وناقل أخبارهم وهمومهم وداعيهم إلى القتال. وإذا نال الشاعر جائزة في إحدى المباريات الشعرية الكثيرة التي كانت تعقد من آن إلى آن، كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرفا لها تبتهج له أعظم ابتهاج. وكانت أهم هذه المباريات كلها تعقد كل عام في سوق عكاظ، حيث كانت تتنافس القبائل في كل يوم تقريبا على مدى شهر كامل على لسان شعرائها. ولم يكن في هذا السوق محكمون غير الجماهير المنصتة التي تبدي استحسانها لما تسمع أو احتقارها له. وكانت أحسن القصائد التي تقال في هذا السوق تكتب بحروف جميلة براقة، فسميت من أجل ذلك بالمذهبات، وكان يحتفظ بها في خزائن الأمراء والملوك تراثا خالدا قيما. وكان العرب يسمون هذه القصائد أيضا بالمعلقات، لأن الفائز منها كما تقول القصص المتواترة قد كتبت على الحرير المصري بأحرف من ذهب وعلقت على جدران الكعبة في مكة. وقد بقيت من هذه المعلقات التي قيلت في الجاهلية سبع قصائد يرجع تاريخها إلى القرن السادس الميلادي، وهي قصائد طوال من الشعر المقفى المعقد الأوزان، وموضوعها في العادة هو الحب أو الحرب. وتقص إحداها وهي معلقة لبيد قصة جندي عاد من الحرب إلى قريته وبيته، حيث كان قد ترك زوجته فوجد بيته خاليا وقد غادرته الزوجة مع رجل غيره. ويصف لبيد منظر هذا البيت الخالي بحنان لا يقل عن حنان جولد سميث، ويزيد عليه في فصاحة الشعر وقوة التعبير. وفي معلقة أخرى تستحث النساء الرجال إلى الحرب بقولهم: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الديار، ضربا بكل بطار، نحن بنات طارق لا ننثني لوامق، نمشي على النمارق، المسك في المفارق والدر في المخانق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبر نفارق فراق غير وامق. وفي المعلقة المشهورة لامرئ القيس أبيات تنم عن حب شهواني سافر. وكان شعراء الجاهلية ينشدون أشعارهم على نغمات الموسيقى، فجمعوا بذلك بين الشعر والموسيقى في صورة واحدة. وكان الناي والمزهر والدف أحب الآلات الموسيقية إليهم، وكثيرا ما كانت الفتيات المغنيات يستدعين لتسلية الأضياف في الولائم، وكان في مجال الشراب عدد منهن، وكان عند ملوك الغساسنة عدد كبير من الفتيات ليفرجن عنهم متاعب الملك. ولما خرج أهل مكة لقتال النبي في عام 634 أخذوا معهم سربا من القيان ليشجعنهم على القتال. وكانت الأغاني العربية حتى في أيام الجاهلية أناشيد مشجية حزينة لا تستخدم فيها إلا ألفاظ قليلة نغمتها على الدوام في الدرجات العليا من السلم الموسيقي، وتكفي فيها أبيات قليلة لتشغل المغني ساعة كاملة. وكان للعربي ساكن الصحراء دينه الدال على حذقه ودهائه رغم بدائيته، فكان يهاب ويعبد أربابا لا حصر لها في النجوم والقمر وفي أطباق الأرض، وكان من حين إلى حين يطلب الرحمة من السماء المنتقمة، ولكنه لم يكن في الغالب يستبين سبيل الرشاد بين الجن المحيطين به ولا يرى أملا في استرضائهم، فغلبت عليه من أجل ذلك النزعة الجبرية والاستسلام. ويبدو أنه لم يكن يفكر كثيرا في الحياة بعد الموت، على أنه كان في بعض الأحيان يطلب أن يربط جمله بجوار قبره وأن يمنع عنه الطعام حتى يلحق به بعد قليل في الدار الآخرة وينجيه من مذلة السير على قدميه في الجنة، وكان بين الفينة والفينة يقدم لآلهته الضحايا البشرية، كما كان في بعض الأماكن يعبد الأصنام الحجرية. وكانت مكة مركز عبادة الأصنام، ولم يكن سبب قيام هذه المدينة المقدسة في موضعها الذي قامت فيه هو جودة مناخها، ذلك أن الجبال الجرداء التي تكاد تطبق عليها من جميع الجهات تجعل صيفها حارا لا يطاق، وكان الوادي الذي تقوم فيه غير ذي زرع، ولا يكاد يوجد في البلدة كلها كما عرفها محمد حديقة واحدة، ولكن موقعها في منتصف ساحل البلاد الغربي وعلى بعد 48 ميلا من البحر الأحمر جعلها محطة صالحة في طرق القوافل الطوال التي تجمع في بعض الأحيان 1000 جمل بعضها وراء بعض، والتي كانت تحمل المتاجر بين جنوبي بلاد العرب ومن ثم بين الهند وأفريقيا الوسطى وبين مصر وفلسطين وبلاد الشام. وكان التجار أصحاب هذه التجارة يؤلفون فيما بينهم شركات خاصة ويسيطرون على أسواق عكاظ، ويقومون بالشعائر الدينية المجزية حول الكعبة وحجرها الأسود المقدس. ومعنى الكعبة البيت المربع، واللفظ ذو صلة باللفظ الإنجليزي كيوب أي مكعب. ومن المعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ثم أعيد بناؤها 10 مرات، فقد بناها في فجر التاريخ ملائكة السماء، وبناها في المرة الثانية آدم أبو البشر، وفي المرة الثالثة ابنه شيث، ثم بناها في المرة الرابعة إبراهيم وإسماعيل ابنه من زوجه هاجر، وبناها في المرة السابعة قصي زعيم قبيلة قريش، وبناها في المرة الثامنة كبار قريش في حياة محمد في عام 605، وبناها في المرتين التاسعة والعاشرة زعماء المسلمين عامي 681 و696. والكعبة كما بنيت في المرة العاشرة هي كعبة هذه الأيام في معظم أجزائها، وهي مقامة في داخل بناء واسع هو المسجد الحرام، وهي بناء مربع من الحجر طولها 40 قدما وعرضها 35 وارتفاعها 50، وفي ركنها الجنوبي الشرقي وعلى بعد 5 أقدام من سطح الأرض الحجر الأسود، وهو حجر قاتم اللون بيضاوي الشكل قطره 7 بوصات. ويعتقد الكثيرون أن هذا الحجر قد نزل من السماء ولعله كان صاعقة، ويقول معظمهم إنه وجد بالكعبة من أيام إبراهيم، ويرى علماء المسلمين أنه رمز لذلك الفرع من أبناء إبراهيم فرع إسماعيل وأبنائه الذي نبذه بنو إسرائيل، فكان منه آباء قبيلة قريش. ويؤيدون قولهم هذا بما جاء في المزمور 118 في الآيتين 22 و23، الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. وفي الآيتين 42 و43 من الإصحاح 21 من إنجيل متى، وهو قول عيسى بعد أن نطق بهذه العبارة العجيبة: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعرف قدره. وكان في الكعبة قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب، منها اللات والعزى ومناة. وفي وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه الآلهة العربية إذا عرفنا أن هيرودوت قد ذكر الإلات اللات على أنها من أكبر أرباب العرب، وكانوا يقولون لأهل مكة إن إلههم الأكبر رب أرضهم، وإن عليهم أن يؤدوا لها عشر محاصيلهم والثمرة الأولى من نتاج قطعانهم. وكانت قريش، وهي التي تعزو نسبها إلى إبراهيم وإسماعيل، تختار من بين رجالها سدنة الكعبة وخدامها والمشرفين على مواردها المالية، وكانت أقلية أرستقراطية هم بنو قصي يتولون زمام الحكومة المدنية في مكة. وكانت قريش في بداية القرن السادس منقسمة إلى فئتين متنافستين، إحداهما يتزعمها التاجر الثري الخير هاشم، والأخرى يتزعمها ابن أخيه أمية. وكان لهذا التنافس الشديد شأنه العظيم في تاريخ العرب بعد الرسالة. ولما توفي هاشم خلفه في زعامة بيته أخوه الأصغر عبد المطلب، وفي عام 568 تزوج عبد الله ابن عبد المطلب بآمنة، وهي أيضا من قصي. وأقام عبد الله مع عروسه أياما قليلة، سافر بعدها في بعثة تجارية، ومات في المدينة وهو راجع من سفره. وبعد شهرين من وفاته في عام 569 ولدت آمنة أعظم شخصية في تاريخ العصور الوسطى، بل في التاريخ كله. قصة الحضارة، الفصل الثاني، محمد في مكة، من عام 569 إلى عام 622. لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة، ولكنه لم يرث منها إلا ثروة متواضعة، فقد ترك له عبد الله 5 من الإبل، وقطيعا من المعز، وبيتا، وأما عميت بتربيته في طفولته. ولفظ محمد مشتق من الحمد، وهو مبالغة فيه، كأنه حمد مرة بعد مرة. ويمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات في التوراة تبشر به. وقد توفيت أمه آمنة وهو في 6 من عمره، وكفله أولا جده عبد المطلب، وكان وقتئذ في 76 من عمره، ثم عمه أبو طالب، ولقي منهما كثيرا من الحب والرعاية. ولكن يبدو أن أحدا لم يعن بتعليمه القراءة والكتابة، ولم تكن لهذه الميزة قيمة عند العرب في ذلك الوقت. ولهذا لم يكن في قبيلة قريش كلها إلا 17 يقرؤون ويكتبون، ولم يعرف عن محمد أنه كتب شيئا بنفسه، وكان بعد الرسالة يستخدم كاتبا خاصا له. ولكن هذا لم يحل بينه وبين المجيء بأشهر وأبلغ كتاب في اللغة العربية، أو بين قدرته على تعرف شؤون الناس تعرفا قلما يصل إليه أرقى الناس تعليما. ولا نكاد نعرف عن شباب محمد إلا القليل، وكان ما يروى عنه من القصص قد ملأ 10,000 مجلد. وتقول إحدى الروايات إن عمه أبا طالب قد أخذه معه وهو في 18 من عمره في قافلة إلى بصرى ببلاد الشام. وليس ببعيد أن يكون قد عرف في هذه الرحلة قليلا من القصص الشعبية اليهودية والمسيحية. وتصور قصة أخرى بعد بضع سنين من الرحلة السابقة مسافرا إلى بصرى في تجارة إلى السيدة خديجة، وكانت وقتئذ أرملة غنية. ثم نراه في 25 من عمره وقد تزوج فجأة بهذه السيدة، وهي وقتئذ في 40 من عمرها وأم لعدة أبناء، ولم يتزوج غيرها حتى توفيت بعد ذلك 26 عاما. ولم يكن الاقتصار على زوجة واحدة أمرا مألوفا عند أغنياء العرب في ذلك الوقت، ولكن لعله كان طبيعيا في حالتهما. وقد رزق منها بعدة بنات أشهرهن كلهن فاطمة، كما رزق بولدين توفيا في طفولتهما. وقد وجد سلوى في تبني علي بن أبي طالب الذي مات عنه والده، وكانت خديجة سيدة طيبة وزوجة صالحة وتاجرة بارعة، ظلت وفية لمحمد في صروف حياته الروحية، وظل يذكرها بعد وفاتها على أنها خير نسائه كلهن. ويصف زوج فاطمة محمدا وهو في 45 بقوله: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من خلطه أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وكان محمد مهيب الطلع، لا يضحك إلا قليلا، قادرا على الفكاهة، ولكنه لا يترك العنان لهذه الموهبة، لأنه كان يعرف خطورة المزاح إذا نطق به من يتولى أمور الناس. ولم يكن قوي البنية، ولهذا كان مرهف الحس، سريع التأثر، ميالا إلى الانقباض، كثير التفكير. كان إذا غضب انتفخت عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من حوله، ولكنه كان يعرف متى يهدأ ويهدئ من انفعاله، وكان في وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأعزل إذا تاب. وكان في بلاد العرب كثيرون من المسيحيين، وكان منهم عدد قليل في مكة، وكان محمد على صلة وثيقة بواحد منهم على الأقل، هو ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، الذي كان مطلعا على كتب اليهود والمسيحيين المقدسة. وكثيرا ما كان محمد يزور المدينة التي مات فيها والده، ولعله قد التقى هناك ببعض اليهود وكانوا كثيرين فيها. وتدل كثير من آيات القرآن على إعجابه بأخلاق المسيحيين، وبما في دين اليهود من نزعة إلى التوحيد، وبما عاد على المسيحية واليهودية من قوة كبيرة، لأن لكلتيهما كتابا مقدسا تعتقد أنه موحى به من عند الله. ولعله قد بدا له أن ما يسود جزيرة العرب من شرك، ومن عبادة للأوثان، ومن فساد خلقي، ومن حروب بين القبائل، وتفكك سياسي، نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قرنت بما تأمر به المسيحية واليهودية حال بدائية لا تشرف ساكنيها، ولهذا أحس بالحاجة إلى دين جديد، ولعله أحس بالحاجة إلى دين يؤلف بين هذه الجماعات المتباغضة المتباعدة، ويخلق منها أمة قوية سليمة، دين يسمو بأخلاقهم عما ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام، ولكنه قائم على أوامر منزلة لا ينازع فيها إنسان. ولعل هذه الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من الناس، فنحن نسمع عن قيام عدد من المتنبئين في بلاد العرب في بداية القرن السابع، وقد تأثر كثير من العرب بعقيدة المسيح المنتظر التي يؤمن بها اليهود، وكان هؤلاء أيضا ينتظرون بفارغ الصبر مجيء رسول من عند الله. وكانت في البلاد شيعة من العرب تدعى بالحنفية، أبت أن تقر بالألوهية لأصنام الكعبة، وقامت تنادي بإله واحد يجب أن يكون البشر جميعا عبيدا له وأن يعبدوه راضين. وكان محمد كما كان كل داع ناجح في دعوته الناطق بلسان أهل زمانه والمعبر عن حاجاتهم وآمالهم. وكان كلما قرب من سن 40 ازداد انهماكا في شؤون الدين، فإذا حل شهر رمضان وهو من الأشهر الحرم آوى وحده أو جمع أسرته في بعض الأحيان إلى غار حراء على بعد 3 أميال من مكة، وقضى فيه عدة أيام وليال في الصوم والتفكير والصلاة. وبينما هو في ذلك الكهف بمفرده في ليلة من ليالي عام 610، إذ حدث له ذلك الحادث العظيم، وهو المحور الذي يدور عليه تاريخ الإسلام كله. ويقول محمد ابن إسحاق أشهر من كتب سيرة النبي إنه هو نفسه قد وصف هذا الحادث الجليل بقوله: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من دباج فيه كتاب، فقال اقرأ، فقلت ما أقرأ، فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال فقلت ماذا أقرأ. ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأتها ثم انتهى فانصرف، وهببت من نومي، فكأنما كتب في قلبي كتابا، قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في أفاق السماء. قال فلا أنظر من ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي. ولما عاد إلى خديجة حدثها بما رأى، وتقول الرواية إنها آمنت بأن ما رآه وحي صادق من السماء، وشجعته على أن يعلن للناس رسالته. وتكرر الوحي بعد ذلك مرات كثيرة، وكثيرا ما كان يحدث في أثناء هذه الرؤى أن يسقط على الأرض ويرتجف أو يغمى عليه ويتصبب العرق من جبينه، وحتى الجمل الذي كان يركبه كان يتأثر ويضطرب في مشيه. وقد قال محمد فيما بعد إن مشيبه كان من أثر هذه التجارب. ولما طلب إليه أن يصف كيفية نزول الوحي قال إن القرآن كله محفوظ في السماء وإنه نزل عليه متقطعا، وكان ينزل عليه على لسان جبريل. ولما سئل كيف يتذكر هذه الأقوال القدسية قال إن جبريل كان يطلب إليه أن يكررها كلمة كلمة. ولم يكن المحيطون بالنبي في هذه الأوقات يرون جبريل أو يسمعونه، وقد يكون ارتجافه ناشئا من نوبات صرع، فقد كان أصحابه في بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه صلصلة الجرس، وتلك حال كثيرا ما تحدث مع هذه النوبات، ولكننا لا نسمع أنه عض من خلالها لسانه أو حدث ارتخاء في عضلاته كما يحدث عادة في نوبات الصرع. وليس في تاريخ محمد ما يدل على انحطاط قوة العقل التي يؤدي إليها الصرع عادة، بل نراه على العكس يزداد ذهنه صفاء ويزداد قدرة على التفكير وثقة بالنفس وقوة بالجسم والروح والزعامة كلما تقدمت به السن حتى بلغ 60 من العمر. وقصار القول إن لا نجد دليلا قاطعا على أن ما كان يحدث للنبي كان من قبيل الصرع، ومهما يكن ذلك الدليل فإنه لا يقنع أي مسلم متمسك بدينه. وأخذ محمد في خلال السنوات الأربع التالية يجهر شيئا فشيئا بأنه نبي الله المبعوث لهداية العرب إلى حياة أخلاقية جديدة وإلى دين التوحيد. وقد لقي في سبيل دعوته صعابا كثيرة، ذلك أن الأفكار الجديدة لا يقبلها الناس إلا إذا كانوا يرجون من ورائها نفعا ماديا عاجلا، وأن محمدا كان يعيش في مجتمع تجاري متشكك يحصل على جزء من إرادة من الحجاج الذين يفدون على الكعبة لعبادة آلهتها الكثيرة. وكان مما تغلب به على بعض هذه الصعاب ما وعد به المؤمنون من النجاة في الدار الآخرة من نار جهنم والاستمتاع بنعيم الجنة. وكان محمد يستقبل في داره كل من أراد الاستماع إليه، غنيا كان أو فقيرا أو عبدا رقيقا، ومن العرب والمسيحيين واليهود. وقد تأثر بحماسته وبلاغة قوله عدد قليل ممن جاءوا إليه وأمنوا به، وكان أول من آمن برسالته زوجته المسنة السيدة خديجة، وآمن بها من بعدها ابن عمه علي ثم خادمه زيد، وكان قد اشتراه بالمال ثم اعتقه من فوره، ثم قريبه أبو بكر وهو رجل من ذوي المكانة العالية في قريش، واعتنق الدين الجديد بتأثير أبي بكر 5 من زعماء مكة هم عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. كونوا معا صحابة محمد الستة، وهم الذين أخذت عنهم فيما بعد السنن الإسلامية ذات المكانة السامية في الدين الإسلامي. وكثيرا ما كان محمد يدخل الكعبة ويتحدث إلى الحجاج ويدعوهم إلى عبادة إله واحد. وسخرت قريش أول الأمر من دعوته، ولكنها صبرت عليها وقالت إن بعقله خبالا، وعرضت أن ترسله على نفقتها إلى طبيب يرجى أن يشفيه من جنونه. فلما أن أخذ يهاجم دينهم ويقول إن الشعائر التي يقومون بها في الكعبة ليست إلا عبادة لما فيها من الأوثان، هبوا للدفاع عن مورد رزقهم، وكادوا يقعون به أذى جسيما لولا أن حماه عنهم عمه أبو طالب. ولم يعتنق أبو طالب الدين الجديد، ولكن إخلاصه لتقاليد العرب القديمة تحتم عليه أن يحمي كل فرد من أفراد قبيلته. وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصماء بين العرب مانعا لها من استخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه. أما من أمنوا به من العبيد فقد كان في وسعهم أن يستخدموا من الأساليب ما يرونه كفيلا بردهم عن الدين الجديد دون أن يخالفوا بذلك قوانين القبائل وتقاليدها. فزجوا بعضهم في السجون وعرضوا البعض الآخر ساعات طوال إلى وهج الشمس وهم عراة الرؤوس، ومنعوا عنهم الماء. وكان أبو بكر قد ادخر من تجارته خلال عدة سنين 40,000 قطعة من الفضة، فلما رأى ما كان يحدث لأولئك العبيد أنفق 35,000 منها في تحرير أكبر عدد من العبيد المسلمين. ويسر محمد الأمر بقوله إن المرتد المكره لا عقاب عليه. وغضبت قريش من ترحيب محمد بالعبيد أكثر من غضبها من عقيدته الدينية، وظلت تضطهد من دخل في الإسلام من الفقراء اضطهادا بلغ من القسوة حدا لم يسع النبي معه إلا أن يأذن لهم أو يشير عليهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، حيث رحب بهم ملكها المسيحي وأكرم وفادتهم. وحدث بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان لها من الشأن في تاريخ الإسلام ما كان لإيمان بولس في تاريخ المسيحية، تلك هي اعتناق عمر بن الخطاب للدين الجديد بعد أن كان من ألد أعدائه وأشدهم عنفا في مناهضته. وكان عمر رجلا قوي الجسم ذا مكانة اجتماعية عالية وشجاعة أدبية تكاد تكون منقطعة النظير، وبعث إسلامه الثقة في قلوب المؤمنين المضطهدين، وهي ثقة ما كان أحوجهم إليها في ذلك الوقت، كما كان سببا في دخول كثيرين من العرب في الدين الجديد. وبدأ المسلمون من ذلك الوقت يدعون الناس جهرة في الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل لا يعبدون الله إلا سرا في بيوتهم. واجتمع المدافعون عن آلهة الكعبة وأقسموا أن يقطعوا كل صلة بينهم وبين من لا يزالون من بني هاشم يرون واجبا عليهم أن يدافعوا عن محمد. ورأى كثيرون من الهاشميين ومن بينهم محمد وأسرته حقنا للدماء أن ينسحبوا إلى شعب منعزلة في مكة يستطيع أبو طالب أن يدفع عنهم الأذى فيها في عام 615. وظلت هذه الفرقة بين العشائر قائمة سنتين كاملتين. عاد بعدها بعض رجال قريش إلى صوابهم فدعوا الهاشميين أن يعودوا إلى بيوتهم وتعهدوا بألا يمسوهم بسوء، وابتهجت هذه القلة المسلمة في مكة. ولكن 3 خطوب ألمت بمحمد في عام 619، فقد توفيت في ذلك العام السيدة خديجة أوفى الناس له وأكثرهم تأييدا لدعوته، وتوفي عمه أبو طالب الذي كان ينصره ويدافع عنه. وأحس محمد أنه لا يأمن على نفسه في مكة، وآلمه بطء انتشار الدعوة فيها، فهاجر إلى الطائف في عام 620، وهي بلدة ظريفة بعيدة عن مكة بنحو 60 ميلا إلى جهة الشرق. ولكن الطائفة لم تقبل، لأن زعماءها لم يروا من مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة التجار، ولأن العام فزعوا من الدين الجديد، فأخذوا يهزؤون بمحمد في الشوارع ويقذفونه بالحجارة حتى سال الدم من ساقيه. فعاد إلى مكة وتزوج أرملة تدعى سودة، ثم خطب وهو في سن 50 عائشة بنت أبي بكر، كانت وقتئذ فتاة حسناء في السابعة من العمر. ولم انقطع عنه الوحي في هذه الأثناء، وخيل إليه في ذات ليلة أنه انتقل من نومه إلى بيت المقدس، حيث رأى في انتظاره عند المبكى من أنقاض هيكل البراق، وهو جواد مجنح، فطار به إلى السماء ثم عاد به منها، ثم وجد النبي نفسه بمعجزة أخرى آمنا في فراشه بمكة، وبفضل الإسراء أصبحت بيت المقدس ثالثة المدن المقدسة عند المسلمين. وفي عام 620 أخذ محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على مكة ليحجوا إلى الكعبة، وقبل بعض التجار دعوته لأن عقائد التوحيد والرسول المبعوث من عند الله ويوم الحساب كانت مألوفة عندهم، انتقلت إليهم من يهود المدينة. ولما عاد هؤلاء التجار إلى بلدهم أخذ بعضهم يدعون أصدقائهم إلى الدين الجديد، ورحب بعض اليهود بهذه الدعوة لأنهم لم يروا فارقا كبيرا بين تعاليم محمد وتعاليمهم. وفي عام 622 أقبل على محمد في مكة سرا 73 رجلا من أهل المدينة، ودعوه إلى الهجرة إلى بلدهم واتخاذها موطنا له، فسألهم هل يدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم؟ فأقسموا أن يفعلوا، ولكنهم سألوه عما يجزون به إذا قتلوا في أثناء دفاعهم عنه، فأجابهم بأن جزاءهم هو الجنة. وفي ذلك الوقت أصبح أبو سفيان حفيد أمية زعيم قريش في مكة، وكان قد نشأ في جو من الكراهية لبني هاشم، فعاد إلى اضطهاد أتباع محمد، ولعله قد سمع أن النبي يعتزم الهجرة من مكة، وخشي أنه إذا استقر له الأمر في المدينة قد يشن الحرب على مكة وعلى آلهة الكعبة، وعهدت قريش بتحريضه إلى بعض رجالها أن يقبضوا على محمد، ولعلها عهدت إليهم أن يقتلوه. وعلم محمد بالخبر ففر هو وأبو بكر إلى غار ثور على بعد فرسخ من مكة، وظل رسل قريش يبحثون عنهما 3 أيام، ولكنهم عجزوا عن العثور عليهما، وجاء أبناء أبي بكر لهما بجملين فركباهما في أثناء الليل واتجها بهما شمالا. وبعد أن ظل سائرين عدة أيام قطع فيها نحو 200 ميل، وصل خيرا إلى المدينة في 24 من سبتمبر من عام 622، وكان قد سبقهم إليها 200 من المسلمين بدعوى أنهم حجاج عائدون من مكة، ووقفوا عند أبواب المدينة ومعهم من أسلم من أهلها ليستقبلوا النبي. وبعد 17 عاما من ذلك الوقت اتخذ الخليفة عمر اليوم الأول من السنة العربية التي حدثت فيها تلك الهجرة، وكان هو في ذلك العام يوم 16 من يوليو من سنة 622 البداية الرسمية للتاريخ الإسلامي. الباب الثامن، محمد صلى الله عليه وسلم، من عام 570 إلى عام 632. قصة الحضارة، الفصل الثالث، محمد في المدينة، من عام 622 إلى عام 630. تقع يثرب التي سميت فيما بعد مدينة النبي على الحافة الغربية من الهضبة العربية الوسطى، وكانت إذا قورنت من حيث جوها بمكة بدت كأنها جنة عدن، وكان بها مئات من الحدائق وغياض النخل والضياع. ولما دخل محمد المدينة تقدمت إليه طائفة في إثر طائفة، وألحت عليه أن ينزل عندها ويقيم معها، وأمسك بعضها بزمام ناقته لتمنعه عن مواصلة السير، وأصرت على ذلك إصرارا تمليه عليها تقاليدها العربية. وكان جوابه غاية في حسن السياسة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وبهذا لم يترك للغيرة سبيلا إلى قلوبهم، لأن الله وحده هو الذي يسير الناقة ويهديها إلى حيث تقف. وبنى محمد في المكان الذي وقفت فيه ناقته مسجدا وبيتين متجاورين، أحدهما لسودة والآخر لعائشة، وأضاف إليهما مساكن أخرى لزوجاته الأخريات. وكان حين غادر مكة قد قطع كثيرا من صلات القرابة، فلما جاء إلى المدينة اعتزم أن يستبدل بصلات الدم صلات الأخوة الدينية في الدولة الجديدة، كما أراد أن يقضي على أسباب الغيرة بين المهاجرين الذين جاءوا من مكة والأنصار الذين أسلموا من أهل المدينة. وكانت بوادر هذه الغيرة قد بدت في ذلك الوقت، فآخى بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزميل له من الطائفة الأخرى، وطلب إلى كلتيهما أن تصلي في المسجد مع أختها. وفي أول احتفال أقيم في المدينة صعد المنبر وقال بصوت عال: الله أكبر. وردد المجتمعون النداء بأعلى صوتهم وسجد لله وهو لا يزال متجها بظهره إليهم، ثم نزل عن المنبر بظهره، فلما وصل إلى آخره سجد لله 3 مرات. وكان هذا السجود رمزا للخضوع إلى الله والاستسلام له، ومنه سمي الدين الجديد بالإسلام، أي الاستسلام والسلم، وسمي أتباعه بالمسلمين. ثم التفت إلى الحاضرين وأمرهم أن يحافظوا على هذه الشعائر إلى أبد الدهر، ولا يزال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتبعون هذه السنة في الصلاة، سواء كانت في مسجد أو ضاربين في الصحراء أو في بلد غريب لا مسجد فيه. وتنتهي الصلاة بخطبة كانت في زمن النبي خبرا عن وحي وتوجيها لأعمال الأسبوع وسياسته، ذلك أن النبي كان ينشئ حكومة مدنية في المدينة، واضطر بحكم الظروف أن يخصص جزءا متزايدا من وقته للمشاكل العملية المتصلة بالتنظيم الاجتماعي والأخلاق والعلاقات السياسية بين القبائل ولشؤون الحرب، لأنه لم يكن ثمة حد فاصل بين الشؤون الدينية والدنيوية، بل اجتمعت هذه الشؤون كلها في يد الزعيم الديني كما كانت الحال عند اليهود. فكان محمد في المدينة الرسول الديني والحاكم السياسي جميعا، ولم ترضى أكثرية العرب عن هذا الوضع، وأخذت تنظر بعين الريبة إلى الدين الجديد وشعائره، وترى أن محمدا كاد يقضي على تقاليد العرب وحريتهم، وأنه كان يزج به في الحروب، وكان من هؤلاء يهود المدينة الذين ظلوا متمسكين بدينهم ولم ينقطعوا عن الاتجار مع قريش في مكة. وقد عقد محمد مع أولئك اليهود عهدا ينم عن مهارة سياسية كبيرة، وقد جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن يتبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش يتعاملون بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة وبنو الحارث وبنو جشم وبنو النجار وبنو عوف، وكل طائفة منهم تحكم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن ذمة الله واحدة، وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا مناصرين عليهم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرعان ما قبلت هذا جميع قبائل اليهود في المدينة وما حولها، قبيلة بني النضير وقبيلة بني قريظة وقبيلة بني قينقاع، وهجرت إلى المدينة 100 أسرة من مكة. فنشأت فيها من جراء هذه الهجرة مشكلة الحصول على ما يكفي أهلها من الطعام، وحل محمد هذه المشكلة كما يحلها كل الأقوام الجياع بالحصول على الطعام أن وجد. ومن ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على القوافل المارة بالمدينة، متبعا في ذلك ما كانت تتبعه معظم القبائل العربية في ذلك الوقت. فلما كللت هذه الغارات بالنصر أعطى المغيرين 4 أخماس الغنائم واحتفظ بالخمس الباقي للأعمال الدينية والخيرية، وكان نصيب من استشهد في هذه الغزوات من حق أرملته، أما هو فكان جزاؤه الجنة. وكثرت الغزوات وتضاعف عدد المشتركين فيها، وارتاع لها تجار مكة الذين كانت حياتهم الاقتصادية تعتمد على سلامة قوافلهم، فأخذوا يدبرون أمر الانتقام من محمد والمسلمين. وكان من هذه الغارات واحدة حدثت في آخر يوم من شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي كان العرب يمتنعون فيها عن جميع أعمال القتال، وقتل فيها رجل، وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والمدينة على السواء وإلى تقاليد العرب المرعية منذ القدم. في عام 623 جمع محمد نفسه 300 من المسلمين المسلحين، واعترض طريق قافلة قادمة من الشام إلى مكة، وعلم أبو سفيان وكان على رأس القافلة بهذه الخطة، فغير طريقه وأرسل إلى مكة من يطلب النجدة، وبعثت قريش 900 من رجالها، والتقى الجيشان الصغيران عند وادي بدر على بعد 20 ميلا جنوبي المدينة. ولو أن محمدا هزم في هذه الغزوة لقضي عليه وعلى الإسلام في هذه المعركة، ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش، وقويت بهذا النصر شوكة الإسلام، وعاد المسلمون إلى المدينة ومعهم كثير من الأسرى والغنائم في يناير من عام 624، وقتل من هؤلاء الأسرى بعض من كانوا أشد الناس اضطهادا للمسلمين في مكة، وأطلق سراح الباقين نظير فدية كبيرة، ونجا أبو سفيان وأنذر المسلمين بالانتقام. ولما عاد إلى مكة أخذ يواسي أسر القتلى ويشجعهم ويطلب عدم البكاء عليهم ورثائهم، ويقول إن الحرب سجال وإنهم سيأخذون بثأرهم، ثم أقسم ألا يقرب زوجة إلا بعد أن يخرج مرة أخرى لقتال محمد. واشتد ساعد محمد بهذا النصر، وجرى العرب بعده على الأساليب المألوفة في الحروب، من ذلك أن شاعرة تدعى عصماء هجمته في شعرها، فتسلل عمير وهو مسلم ضرير إلى بيتها وطعنها وهي نائمة بسيفه في صدرها طعنة بلغت من قوتها أن نفذ السيف من تحتها إلى فراشها. وفي اليوم التالي سأل محمد عميرا هل قتل عصماء، فأجابه يا رسول الله إني قد قتلتها، فقال نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال عمير هل علي شيء من شأنها يا رسول الله، فأجابه بقوله إن هذا أمر لا ينتطح فيه عن زان. ومنها أن رجلا ممن اعتنقوا الدين اليهودي يدعى أبا عفك يناهز من العمر 100 عام هجى النبي فقتله بعضهم وهو نائم في فناء بيته. وارتد شاعر ثالث من أهل المدينة يدعى كعب بن الأشرف وكانت أمه يهودية حين انقلب محمد على اليهود، وكتب قصائد يحرض فيها قريشا على أن يثأروا لهزيمتهم، وأثار غضب المسلمين بتشبيبه بنسائهم، فقال النبي: من لي بابن الأشرف؟ فلم يمضي آخر النهار حتى كان رأس الشاعر ملقا أمام قدمي. وكان المسلمون يرون أن هذه الأعمال وأمثالها إن هي إلا دفاع مشروع عن أنفسهم من الخونة، فقد كان محمد رئيس دولة وكان من حقه أن يصدر فيها الأحكام. ولم يطل حب اليهود من أهل المدينة لهذا الدين ذي النزعة الحربية، والذي بدا لهم أول الأمر شديد الشبه بدينهم، وأخذوا يسخرون من تفسير محمد لكتابهم المقدس وقوله إنه هو الذي بشر به آباؤهم. وكان جوابه أن قال: كما أوحي إلي إنهم حرفوا كتابهم وقتلوا أنبياءهم وأبوا أن يصدقوا المسيح. وكان قد اتخذ بيت المقدس قبلة يتجه إليها المسلمون في الصلاة، فاستبدل به في عام 624 مكة والكعبة، واتهمه اليهود بأنه قد عاد إلى عبادة الأوثان. وحدث في هذا الوقت أن زارت فتاة مسلمة سوق بني قينقاع اليهودي في المدينة، وبينما هي جالسة في حانوت صائغ إذ شبك يهودي خبيث قميصها من وراء ظهرها في أعلى ثيابها، فلما قامت ورأت ما فعل بها بكت مما لحقها من عار، فقتل أحد المسلمين اليهودي الأثيم وقتل أخوه اليهودي المسلم. فجمع محمد أتباع وحاصر يهود بني قينقاع في حيهم 15 يوما حتى استسلموا، فقبل استسلامهم وأمرهم أن يخرجوا بقضهم وقضيضهم من المدينة ويتركوا وراءهم جميع ممتلكاتهم، وكان عددهم في ذلك الوقت نحو 700. ولا يسعنا إلا أن نعجب بأبي سفيان لأنه استطاع أن يقضم غيظه وينتظر بعد يمينه غير الطبيعية عاما كاملا قبل أن يقدم على قتال محمد. وفي أوائل عام 625 سار على رأس جيش تبلغ عدته 3000 رجل إلى جبل أحد على بعد 3 أميال شمالي المدينة، وصحب الجيش 15 من النساء بينهن زوجات أبي سفيان ليثرن حماسة الجند بأغانيهن الحزينة ودعوتهن إياهم إلى الانتقام. ولم يكن جيش المسلمين يزيد على 1000، وهزم المسلمون في هذه الغزوة، وحارب فيها محمد بشجاعة عظيمة، وأصيب بعدة جروح، وحمل من الميدان، وقتل في المعركة حمزة عم النبي، ومضغت كبده هند أشهر زوجات أبي سفيان، وكان أبوها وعمها وأخوها قد قتلوا جميعا في غزوة بدر، وكان حمزة نفسه هو الذي قتل أباها. ثم لم تكتفي بهذا، بل صنعت لنفسها من جلده وأظافره خلاخيل وأساور. وظن أبو سفيان أن محمدا قد مات، وعاد منتصرا إلى مكة، وبعد 6 أشهر من هذه الواقعة شفي النبي، واستطاع أن يهاجم بني النضير لأنهم أعانوا قريشا على المسلمين وكانوا يأتمرون به ليقتلوه. وبعد أن حصرهم 3 أسابيع أذن لهم أن يهاجروا من المدينة على أن تأخذ كل أسرة معها حمل بعير، واستولى النبي على بعض ما كان لهم من بساتين النخيل الغنية، فكان بعضها له ووزع ما بقي منها على المهاجرين. لقد كان محمد يرى أنه في حرب مع أهل مكة، وأن من حقه أن يؤمن نفسه بإبعاد الجماعات المعادية له عن جناحيه. وعادت قريش وعاد أبو سفيان إلى مهاجمة المسلمين في عام 626 بجيش يبلغ 10000 رجل، يساعدهم يهود بني قريظة مساعدة جدية. ورأى محمد أنه لا يستطيع مقابلة هذه القوة الكبيرة في الميدان، ففضل أن يدافع عن المدينة بحفر خندق حولها، وحصرتها قريش 20 يوما حتى فت في عضدهم المطر والعواصف، فعادوا إلى أوطانهم. وقاد محمد من فوره 3000 من المسلمين، وهاجم بهم يهود بني قريظة، فلما استسلموا خيرهم بين الإسلام والموت. وكان النبي في ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد، فقد جهز في السنوات العشر التي قضاها في المدينة 65 غزوة وسرية حربية، قاد بنفسه 27 منها، ولكنه كان إلى هذا سياسيا محنكا يعرف كيف يواصل الحرب بطريق السلم، وكان يشارك المهاجرين في الحنين إلى بيوتهم وأسرهم في مكة، ويشارك المهاجرين والأنصار جميعا في الحنين إلى زيارة الكعبة التي كانت في صباهم عزيزة عليهم وموضع إجلالهم. وفي عام 628 أرسل محمد إلى قريش يعرض عليهم الصلح ويتعهد لهم بسلامة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدي شعائر الحج في موسمه، وأجاب زعماء قريش بأنهم يشترطون لقبول هذا العرض أن يمضي قبله عام كامل من السلم، وأدهش محمد أتباع بقبوله إياه، ووقع الطرفان شروط هدنة تدوم 10 سنين. حدثت بعدئذ غارة على يهود خيبر في مساكنهم الواقعة في الشمال الشرقي من المدينة على مسيرة 6 أيام منها، ودافع اليهود عن أنفسهم بأحسن ما يستطيعون من دفاع، وسقط منهم في أثناء ذلك 93 رجلا، ثم سلم الباقون آخر الأمر، وسمح لهم بالبقاء في أماكنهم يزرعون الأرض على شرط أن يسلموا جميع ممتلكاتهم ونصف محصولاتهم المستقبلة إلى الفاتحين. لم يمس أحد من الباقين بسوء ما عدا زعيمهم كنانة وابن عمه، فقد قطع رأساهما لأنهما أخفيا بعض ما يمتلكان، وضمت صفية وهي فتاة يهودية في 17 من عمرها كانت مخطوبة لكنانة إلى نساء النبي. وفي عام 629 دخل مسلم المدينة البالغ عددهم 2000 مكة مسالمين، وانسحبت قريش إلى التلال لتجنب الاحتكاك بالمسلمين، وطاف محمد وأتباعه في أثناء ذلك بالكعبة 7 مرات، ومس محمد الحجر الأسود بعصا مظهرا له دلائل الإجلال، ولكنه نادى ونادى بعده المسلمون لا إله إلا الله. وكان لمسلك المسلمين المنفيين وحسن نظامهم ووطنيتهم وتقواهم أعظم الأثر في نفوس أهل مكة، فأسلم من قريش عدد من ذوي المكانة من بينهم خالد بن الوليد وعمر اللذان صارا فيما بعد من أعظم قواد المسلمين. وعرضت بعض القبائل المجاورة على النبي أن يؤمنها على دينها نظير مساعدتها إياه في القتال، ولما عاد إلى المدينة رأى أنه قد أصبح له من القوة ما يمكنه من الاستيلاء على مكة عنوة. ولم يكن قد مضى من الهدنة إلا عامان، ولكن إحدى القبائل المتحالفة مع قريش أخلت بشروط الهدنة فهاجمت إحدى القبائل المسلمة في عام 630، فجمع النبي 10,000 رجل وزحف بهم على مكة، وأدرك أبو سفيان قوة المسلمين فسمح لهم بأن يدخلوا مكة بلا مقاومة. وكان جواب محمد جوابا كريما، فقد أعلن عفوا عاما عن جميع أهل مكة عدا 2 أو 3 من أعدائه، وحطم الأصنام التي كانت في داخل الكعبة وحولها، ولكنه ترك الحجر الأسود في مكانه وأجاز تقبيله، ونادى بمكة مدينة الإسلام المقدسة، وأعلن أنه لم يدخلها بعد ذلك اليوم كافر. وامتنعت قريش بعدئذ عن كل مقاومة مباشرة، وأصبح الرجل المضطهد الذي هاجر من مكة منذ 8 سنوات صاحب الكلمة العليا في حياتها. قصة الحضارة، الفصل الرابع، انتصار النبي. قضى النبي معظم العامين الباقيين من حياته في المدينة، وكان ينتقل فيها من نصر إلى نصر، فقد خضعت فيهما بلاد العرب كلها بعد فتن قليلة الشأن إلى سلطانه، ودخلت في دين الإسلام. وجاء إلى المدينة كعب بن زهير أعظم شعراء العرب في ذلك الوقت، وكان قد هجا النبي في بعض قصائده وأسلم نفسه إليه، واعتنق الإسلام، فعفى عنه النبي وأنشأ الشاعر قصيدة عصماء في مدح النبي أجازه عليها ببردته. وعاهد النبي المسيحيين في بلاد العرب، وأخذ على نفسه أن يحميهم وأن يكونوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم نظير ضريبة هينة، ولكنه نهاهم عن الربا. ويقول المؤرخون أنه بعث الوفود إلى ملك الروم وملك الفرس وإلى أمير الحيرة وبني غسان يدعوهم إلى الدين الجديد، ويلوح أن أحدا منهم لم يرد على رسائله، وكان يشهد بعين المستسلم الفيلسوف الحروب المشتعلة نارها بين فارس وبيزنطة وما جرته على الدولتين من خراب، ولكنه يبدو أنه لم يفكر قط في توسيع سلطانه خارج حدود بلاد العرب. وكانت أعمال الحكومة تشغل وقته كله، فقد كان يعنى أشد العناية بكل صغيرة وكبيرة في شؤون التشريع والقضاء والتنظيم المدني والديني والحزبي، وحتى التقويم نفسه قد عني بتنظيمه لأتباعه. فقد كان العرب يقسمون السنة كما يقسمها اليهود إلى 12 شهرا قمريا، وكانوا يضيفون إليها شهرا كل 3 سنوات لكي تتفق مع السنة الشمسية. فأمر النبي أن تكون السنة الإسلامية 12 شهرا على الدوام، كل منها 30 يوما أو 29 على التوالي. وكانت نتيجة هذا أن أصبحت السنة الإسلامية فيما بعد غير متفقة مع فصول السنة، وإن تقدم التقويم الإسلامي سنة كاملة على التقويم الجريجوري كل 32 سنة. ولم يكن النبي مشرعا علميا، فلم يضع لأمته كتابا في القانون أو موجزا فيه، ولم يسر في تشريعه على نظام مقرر، بل كان يصدر الأوامر حسبما تمليه عليه الظروف. فإذا أدى هذا إلى شيء من التناقض أزاله بوحي جديد ينسخ القديم ويجعله كأنه لم يكن. وحتى شؤون الحياة العادية كانت أوامره فيها تعرض في بعض الأحيان كأنها موحى بها من عند الله، وكان اضطراره إلى تكييف هذه الوسيلة السامية بحيث تتفق مع الشؤون الدنيوية مما أفقد أسلوبه بعض ما كان يتصف به من بلاغة وشاعرية. ولكن لعله كان يشعر بأنه بهذه التضحية القليلة جعل كل تشريعاته تصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة. ومع اطلاع النبي بهذه الشؤون كلها فقد كان جم التواضع إلى درجة تحببه إلى النفوس، وكثيرا ما كان يعترف بأن ثمة أمورا لا يعرفها، ويحتج على الذين يظنونه أكثر من إنسان يجري عليه ما يجري على الناس جميعا من موت ووقوع في الخطأ. ولم يدعي في يوم من الأيام أنه قادر على معرفة الغيب أو الإتيان بالمعجزات، لكنه مع هذا لم يكن يستنكف أن يستعين بالوحي بالأغراض البشرية والشخصية، كما حدث حين نزل الوحي مؤيدا زواجه من زوجة زيد متبناه. وتزوج النبي 10 نساء، وكانت له 2 من السراري هن مبعث الدهشة والحسد والتعليق والمدح عند الغربيين. ولكن علينا أن نذكر على الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذكور بين الساميين في العصر القديم وفي بداية العصور الوسطى جعلت تعدد الزوجات في نظر هؤلاء الساميين ضرورة حيوية تكاد تكون واجبا أخلاقيا. وكان تعدد الزوجات في نظر النبي أمرا عاديا مسلما به لا غبار عليه، ولذلك كان يقبل عليه وهو مرتاح الضمير لا يبغي به إشباع الشهوة الجنسية. ويروى عن عائشة حديث عن النبي مشكوك في صحته يقول فيه: حبب إلي من دنياكم 3: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. ولقد كان زواجه من بعض زوجاته من أعمال البر والرحمة بالأرامل الفقيرات التي توفي عنهن أتباعه أو أصدقاؤه، وكان بعضها زيجات دبلوماسية كزواجه بحفصة بنت عمر الذي أراد به أن يوثق صلته بأبيها، وكزواجه من ابنة أبي سفيان ليكسب بذلك صداقة عدوه القديم. وربما كان الدافع إلى بعضها أمله في أن يكون له ولد، وهو أمل حرم منه زمنا طويلا. وكانت زوجاته كلهن ما عدا خديجة عقيمات، وكان هذا موضع السخرية بين أعدائه، ولم يبق من أبنائه الذين رزقهم من خديجة إلا فاطمة، وقد رزق من مارية القبطية التي أهداها إليه نجاشي الحبشة بولد اغتبط النبي بمولده أشد الاغتباط، ولكن إبراهيم مات بعد 15 شهرا من مولده. وكثيرا ما ضايقه نساؤه بمنازعتهم وغيرتهم ومطالبهم، ولكنه أبى أن يجيبهن إلى مطالبهن الكثيرة ووعدهن بالجنة. وقضى بعض الوقت يعدل بينهن فيقضي ليلة عند كل واحدة منهن، ذلك أن سيد بلاد العرب كلها لم يكن يملك بيتا خاصا له، غير أن عائشة قد استأثرت بأكبر من حقها من عنايته، فغضبت لذلك زوجاته الأخريات حتى نزلت الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وكانت حياة النبي فيما عدا النساء والسلطان غاية في البساطة، فقد كانت المساكن التي أقام بها واحدا بعد واحد كلها من اللبن، لا يزيد اتساعها على 12 أو 14 قدما، ولا يزيد ارتفاعها على 8 أقدام، سقفها من جليد النخل، وأبوابها ستائر من شعر الماعز أو وبر الجمال، أما الفراش فلم يكن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة. وكثيرا ما كان يشاهد وهو يخصف عليه ويرقع ثوبه وينفخ النار ويكنس أرض الدار ويحلب عنزة البيت في فنائه ويبتاع الطعام من السوق، وكان يأكل بيده ويلعق أصابعه بعد كل وجبة، وكان طعامه الأساسي التمر وخبز الشعير، وكان اللبن وعسل النحل كل ما يستمتع به من الترف في بعض الأحيان، ولم يتعاطى الخمر التي حرمها هو على غيره، وكان لطيفا مع العظماء، بشوشا في أوجه الضعفاء، عظيما مهيبا أمام المتعظمين المتكبرين، متسامحا مع أعوانه، اشترك في تشييع كل جنازة تمر به، ولم يتظاهر قط بأبهة السلطان، وكان يرفض أن يوجه إليه شيء من التعظيم الخاص، يقبل دعوة العبد الرقيق إلى الطعام، ولا يطلب إلى عبد أن يقوم له بعمل يجد لديه من الوقت والقوة ما يمكنانه من القيام به لنفسه، ولم يكن ينفق على أسرته إلا القليل من المال رغم ما كان يرد إليه من الفيء وغيره من الموارد. أما ما كان ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل، وكان يخص الصدقات بالجزء الأكبر من هذا المال، لكنه كان ككل الناس يعنى بمظهره الشخصي ويقضي في تلك العناية كثيرا من الوقت، فكان يتعطر ويكتحل ويصبغ شعره ويلبس خاتما نقش عليه محمد رسول الله، وربما كان الغرض من هذا الخاتم هو توقيع الوثائق والرسائل، وكان صوته موسيقيا حلوا يأسر القلوب، وكان مرهف الحس إلى أقصى حد، لا يطيق الروائح الكريهة ولا صلصلة الأجراس أو الأصوات العالية، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكان قلقا عصبي المزاج، يرى أحيانا كاسف البال ثم ينقلب فجأة مرحا كثير الحديث، وكان حلو الفكاهة، فقد قال مرة لأبي هريرة وكان يتردد عليه كثيرا: يا أبا هريرة، زر غبا تزدد حبا. وكان محاربا صارما لا يرحم عدوا، وقاضيا عادلا في وسعه أن يقسو، ولكن أعماله الرحيمة أكثر من أن تعد. وقد قضى على كثير من الخرافات الهمجية كفقء أعين بعض الحيوانات لوقايتها من الحسد، أو ربط بعير الميت عند قبره. وكان أصدقاؤه يحبونه حبا يقرب من العبادة، وكان أتباعه يجمعون بصاقه أو شعره بعد قصه أو الماء الذي يغسل به يديه لاعتقادهم أن في هذه الفضلات شفاء لهم من ضعفهم أو مرضهم. وقد أعانه نشاطه وصحته على أداء جميع واجبات الحب والحرب، ولكنه أخذ يضعف حين بلغ 59 من عمره، وظن أن يهود خيبر قد دسوا له السم في اللحم قبل عام من ذلك الوقت، فأصبح بعد ذلك الحين عرضة لحميات ونوبات غريبة. وتقول عائشة أنه كان يخرج من بيته في ظلام الليل ويزور القبور ويطلب المغفرة للأموات ويدعو الله لهم جهرا ويهنئهم على أنهم موتى. ولما بلغ 63 من عمره اشتدت عليه هذه الحميات. حدث في إحدى الليالي أن شكت عائشة الصداع وأنشكه هو نفسه، وسألها وهو يمازحها: ألا تفضل أن تموت هي قبله فتحظى بأن يدفنها رسول الله؟ فأجابته بحديثها المعهود إنه حين يعود من دفنها سيأتي بعروس أخرى مكانها. وظلت الحمى تعاوده 14 يوما بعد ذلك الوقت. قصة الحضارة. ديورا. محمد صلى الله عليه وسلم. التقديم أحمد حمزة. التسجيل والمونتاج مبروك عشرير. الإشراف عبد الستار السكيني. من حاسد